الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ محمد صفوت الشوادفي رحمه الله له وصايا وحكم جمعت ونشرت في عدد من أعداد مجلة التوحيد، ففيها فوائد عظيمة ومنافع جمة لطالب العلم. يعني كتبها في صورة حكم أو وصايا أو أداب قبل موته رحمه الله، وكان من أهل العلم الثقات، وله باع عظيم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. من هذه الوصايا أو الحكم قال رحمه الله: لا نستطيع أن نخرج الحليق من دائرة الأخوة الإيمانية بغير دليل من الكتاب أو السنة، فالمؤمنون إخوة بنص القرآن الكريم، إنما المؤمنون إخوة. طبعا دائما ينظر إلى الحليق على أساس أنه فاسق أو أنه مبتدع، أو ينظر إليه باشمئزاز أو كأنه ليس من الإخوة، وهذا يؤدي إلى إفساد العلاقات بين الإخوة وبين عامة الناس والعياذ بالله. والمؤمن رحيم بإخوانه، فالمؤمنون إخوة، فهو أخوك لكنه على معصية فينصح برفق، ولا ينبغي أن ننفره ولا ينبغي أن نعرض عنه بسبب معصيته، وإنما بالنصح والرفق والأدب. قال رحمه الله: على الدعاة أن يتأكدوا من صحة النص، وعليهم أن يأخذوا النص بفهم السلف الصالح، فهو الفهم الصحيح، وعليهم أن ينزلوا النص منزلته. جميل. الداعية لابد أن يتأكد من صحة النص، أن يتأكد من الآية هل هي آية أم لا. لا تقل قال الله إلا إذا كنت حافظا للآية، ولا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كنت حافظا للحديث، عالما من أين نقل، حافظا للحديث عالما بمصدره متأكدا من صحته. هذا عن النص. طيب، الاستدلال بالآية على شيء ما، على واقعة أو على حكم، أو بالحديث على حكم أو على فتوى، لابد أن تنزل النص منزلته قبل أن تتكلم. فإذا قلت الزنا محرم، خلاص قلت قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، إذن فحرم الله الزنا. نص صحيح، نص من كتاب الله تبارك وتعالى فيه تصريح بحرمة الزنا، فأنت تحفظ النص واستدللت به استدلالا صحيحا على حرمة الزنا. طيب، إذا قلت مثلا حرم الله تبارك وتعالى شرب الخمر، قال سبحانه وتعالى مثلا: ولا تقربوا الزنا، هل هذا استدلال صحيح؟ لا يصح. إذن فلا بد أن تستدل بالنص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تتأكد من صحة الحديث وأن تكون حافظا له متيقنا من صحته وأن تكون حافظا للآية، ثم بعد ذلك أن تنزل النص منزلته وأن تستدل استدلالا صحيحا. نعم. على الواعظ أن يعمل بوعظه أولا حتى يعمل الناس بوعظه. بعض السلف كان يتألم من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إذا قرأ هذه الآيات وظهره يقسم هذه الآيات تقسم ظهره إذا قرأها. قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقول الله عز وجل: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فعلى الواعظ وعلى الداعية وعلى طالب العلم أن ينصح نفسه أولا وأن ينتفع بعلمه قبل أن ينفع الناس، وإلا إذا دعا الناس إلى الخير وأمرهم بالخير وما أصاب من هذا الخير فعلمه وبال عليه بين يدي الله عز وجل. وطالب الدعاء رحمه الله بالاهتمام بالدعوة في الجامعات والمدارس وإنشاء الحضانات الإسلامية. الدعوة إلى الله عز وجل لا تكون في المسجد وفقط، وإنما على الدعاء أن يصلوا إلى شباب الجامعات، يعلمونهم وينصحونهم ويرشدونهم، وكذلك في المدارس. فالداعية متحرك ونشط. وقال رحمه الله: اعرف الحق تعرف أهله. يعني لابد أن أعرف الحق أولا، فإذا رأيت إنسانا على الحق عرفت أنه من أهل الحق. طيب إذا رأيت رجلا من العلماء أو رجلا يشار إليه، هل معنى أن كل ما يصدر منه يكون موافقا للحق؟ لا، خطأ. إذن فأنا أعرف الحق، فإذا رأيت إنسانا يفعل هذا الحق فهو من أهل الحق. أما أن أتعرف على الحق من خلال الأشخاص فالأشخاص ليسوا بمعصومين، وتصدر منهم الأخطاء والهفوات والزلات. إذن فنتعرف على الحق أولا، فمن فعل الحق كان من أهل الحق، لا أن أتعرف على الحق من خلال الأشخاص. واضحة؟ وقال رحمه الله: الدعوة إلى الله شرف لمن يعمل بها، فالمسلم الداعي إلى الله يتشرف بانتسابه إلى هذه الدعوة. هذه الأشياء اكتبها، يعني لن أصور ورقا، اكتب هذه. الدعوة إلى الله شرف لمن يعمل بها. شرف وظيفة الأنبياء والمرسلين، فمن دعا إلى الله تبارك وتعالى فإنه يتشرف بانتسابه إلى هذه الدعوة. وقال رحمه الله: الداعية قد يقع في بعض الذنوب والمعاصي. دعا إلى الله من خطباء أو من الوعاظ أو من المتحدثين من أصحاب المجالس من أصحاب الدروس قد يقع في ذنب، فيأتيه الشيطان ويقول له كيف تدعو وأنت مذنب، أنت مذنب، أنت عاصي، ابدأ بنفسك أولا، اترك الدعوة. قال الإمام القرطبي رحمه الله ينبغي على شربة الخمر أن ينهى بعضهم بعضا. رجل يشرب الخمر ويجلس مع أصحابه قد فعل المعصية وأتى الكبيرة، لكن ينبغي عليه أن ينصح إخوانه بترك شرب الخمر. عليه واجب أن يكف عن الشرب، وعليه واجب آخر أن يكون ناصحا داعيا محذرا إخوانه من شربها. فإذا ترك الواجب الأول فليس له أن يترك الثاني، واضحة؟ فينبغي على شربة الخمر وعلى أصحاب المعاصي أن يتناصحوا وأن ينهى بعضهم بعضا. فليس للداعي إلى الله أن يترك الدعوة بسبب ذنبه أو بسبب معصيته، وإنما فليستمر في الدعوة مع اجتهاده في إصلاح نفسه. وقال رحمه الله وعلينا إذا أردنا توحيد صفوف المسلمين أن نوحد المنهج، منهج واحد هو منهج السلف الصالح، هو المنهج السلفي المبارك، ما كان عليه صلى الله عليه وسلم والصحابة. هذا المنهج يجب علينا أن نوحده بعد أن نكون صفا واحدا. والتوحيد في كل شيء، توحيد صفوف المسلمين وتوحيد المنهج والاجتماع على توحيد الله تبارك وتعالى مع محاربة الشركيات والبدع في بلاد المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة وباللين والرفق. واحذر من العمل الفردي بما له من خطورة، فيد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. وذكر رحمه الله قاعدة شرعية وفيها مبدأ العمل كل بحسب استطاعته. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قاعدة، كل يسعى في خدمة هذا الدين بقدر استطاعته وبما أعطاه الله تبارك وتعالى. فهذا رجل يخطب، وهذاك يحاضر، وهذا يوزع الأشرطة والمطويات، وهذا متميز في الدعوة الفردية، خلاص ليس من اختصاصاته أن يحدث الناس على الملأ، وذاك ليس له باع في الدعوة وإنما هو يسعى في خدمة الفقراء والمساكين والمرضى واليتامى والأرامل والبائسين. فالكل يجتهد في خدمة الدين بحسب ما أعطاه الله تبارك وتعالى من قدرات. وقال رحمه الله لا ينتشر الدين بجهدنا إنما بفضل الله عز وجل وحده لا شريك له. هذه الصحوة والدعوة إلى الله وانتشار الدين ليس بفضلك وليس باجتهادك، وإنما عليك أن تنسب الفضل إلى صاحب الفضل سبحانه وتعالى. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، فقد نصره الله سبحانه وتعالى. وقال رحمه الله: نحن نستمد شرف الدعوة في أنصار السنة المحمدية من انتمائنا للفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. عملك في هذا الميدان بشرف انتسابك إلى الفرقة الناجية وهي فرقة أهل السنة والجماعة، هذه الفرقة الناجية المباركة. وقال رحمه الله: مساجد أنصار السنة وسيلة من وسائل الدعوة، وسيلة من وسائل الدعوة. يعني قد يكون الرجل يعني من المحبين لجمعيات أنصار السنة ومن المحبين للإخوة و لكنه يجتهد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بكل الصور، بكل ما أعطاه الله تبارك وتعالى من إعانات وإمدادات وفتوحات. فالمنبر كما ذكرت وسيلة من هذه الطبائع، من وسائل الدعوة. قد لا يفتح على الرجل في هذا المجال، قد لا يكون عالما، قد لا يكون حافظا، لكنه قد يكون إماما في مجال آخر. واضح؟ قال رحمه الله: قبل أن تتكلم مرة اقرأ 70 مرة. الله، لا بد من الاهتمام بالقراءة وطلب العلم. قبل أن تتكلم مرة اقرأ 70 مرة. فهل إذا أردنا أن نتكلم كل مرة، وتوقفنا وقلنا لا بد أن نقرأ 70 مرة قبل أن نتكلم مرة، هل ستصدر الفتاوى بغير علم؟ هل سنتكلم بغير علم في دين الله؟ أبدا. قال رحمه الله: نحن نعاني من قلة العلم وكثرة الكتب. كتب كثيرة، كم من الكتب عندك في علم التفسير أو في علم الفقه؟ لكن أين الفقه؟ أين فقهك أنت؟ أين علمك بكتاب الله تبارك وتعالى؟ كم من كتاب يحكي عن حياة السلف وعن مجدهم؟ كم عرفت أنت من هذه القصص؟ نحن نعاني من قلة العلم، من قلة القراءة، من قلة الطلب، ونعاني من كثرة الكتب. كتب كثيرة في البيوت وفي الأسواق، وإن لم تستغل وإن لم ينتفع بها فهي حجة عليك بين يدي الله عز وجل. وعلينا أن نتسلح بالإخلاص والتجرد. واسمع: ولا تهاجم الباطل، إنما عليك أن تظهر الحق. ومعنى أن تظهر الحق أن ما سواه باطل. انظر إلى هذه الحكمة الرائعة البديعة. يقول لك: من خصائص أهل السنة ومن خصائص العلماء أنهم لا يهاجمون الباطل، واضح، وإنما يظهرون الحق للناس، والعاقل هو الذي يميز. واضح؟ يعني يأمر بالمعروف ويوضح الدين للناس وللمستمعين ويبين السنة، هذه الدعوة. لا أن يهاجم الباطل ويقول هذا حرام وهذا منكر ومن فعل فقد كذا وقد كذا وقد خلاص أنا حر يا أخي، ما ما شأنك أنت؟ أنا حر. لكنه إذا دعا إلى طاعة الله عز وجل خلاص وبين برفق الطريق الصواب لميز العاقل. واضح؟ نحن الآن نبدأ الدعوة بمهاجمة الباطل، هذا حرام يا أخي، هذا لا يجوز، هذا منكر، هذه بدعة يا أخي. طيب بين فضل السنة أولا، تكلم عن سماحة الإسلام قبل أن تهاجم الباطل. فإذا نظر العاقل في نفسه قال والله أنا مخطئ، سبحان الله، يعني أنا كنت كذا وكذا، استغفر الله. هذه الدعوة، لأن نكون منفرين. سؤال طرحه رحمه الله وفيه: متى يهاجم الداعية على المنبر؟ ورجل يدعو إلى الله ويخطب الجمعة، متى يهاجم؟ متى يهاجم؟ قال: عندما لا يملك علما نافعا. عفوا، أو ربما المعنى المحتمل: متى يهاجم الداعية على المنبر؟ يعني إنسان يدعو إلى الله عز وجل ويهاجم ويهاجم ويهاجم ويقضح ويشتم هذا ويسب ذاك ويحرض على الحكام و و و ويتكلم في السياسة، وعندما لا يملك علما نافعا. لأنه لو ملك علما نافعا لقدم هذا العلم، لكنه لما كان مفلسا ذهب وضاع في كل واد من الأودية. وقال رحمه الله: لا أقول بإنزال الخطيب من على المنبر، إنما بإعداده قبل أن يصعد. جميل. كم من رجل اعتلى المنابر وهو مفلس، ما أمر بإنزاله من على المنبر، لكن قبل أن تصعد تأهل. وقال رحمه الله: واحذر من التسرع في الفتوى. واحذر من التسرع في الفتوى. ونصف العلم لا أدري، نصف العلم لا أدري، نصف العلم لا أدري، شعار السلف لا أدري. الله أعلم، سل العلماء، الله أعلم، لا أدري، العلم عند الله، الله أعلم. والله يا أخي ما عندي علم. حتى وإن كنت عالما بالحكم، اترك المجال لأهل العلم وللمفتين يتكلمون في اختصاصهم. وقال رحمه الله: عندما ترى أنك بحاجة إلى من تدعوهم أشد من حاجتهم إليك، ستحرص على أن تكون رفيقا بهم وأن تحسن دعوتهم وأن تصبر على أذاهم وأن تستعد لهم بكل وسائل العلم من معرفة الدليل والحجة البالغة، وتذهب إلى الدعوة وأنت حريص على أن ترجع منها بشيء يكون في ميزان الحسنات. حكم الداعية يشعر أنه يحتاج إلى الناس، لا أن الناس يحتاجون إليه، لأنه إذا حس أنه يحتاج إلى الناس كي يكون في ميزان حسناته وكي يغفر الله عز وجل له وكي يرفع له الدرجات بسبب الدعوة، سيقبل على الدعوة وسيتواضع للناس. لكنه إذا أحس أن الناس يحتاجون إلى علم ربما تعالى عليهم وربما امتنع من نشر العلم ومن تدريسه، والعياذ بالله. وكل هذه الأمور من الأمور المهلكة. نعم. قال رحمه الله: ولا يمكن أن نؤثر في المجتمع بدعوتنا إلا إذا كنا معشر الدعاء على قدر من الإيثار، والمنهج والتطبيق العملي في أنفسنا، الإيثار ويؤثرون على أنفسهم، يعني أن يفضل غيره على نفسه من إخوانه، وأن يكون على قدر من المنهج السليم مع التطبيق العملي في نفسه أولا كما سبق. وقال رحمه الله: الدعوة طاعة لله وليست وظيفة مهنية، الدعوة وسيلة للتقرب إلى الله. دعوة طاعة ليست وظيفة مهنية أبدا، ومن تعامل معها كأنها وظيفة فإنه سيشعر بالملل يوما ما، وربما ترك هذه الوظيفة، لكنه يعلم أنه يؤدي طاعة لله تبارك وتعالى. وقال رحمه الله: الدعوة لها أهداف ووسائل، فلا يجوز أن نحول الوسائل إلى أهداف، والعكس لا يجوز، فالوسائل إذا تحولت إلى أهداف أفسدت الدعوة التي أمر الله عز وجل بها رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هناك أهداف للدعوة ووسائل. هدفي من الدعوة إلى الله أن يرضى الله عز وجل عني، أن أقدم المعذرة إلى الله، قالوا معذرة إلى ربكم، أن أكون مع الأنبياء والمرسلين يوم القيامة، أن يغفر الله عز وجل لي، أن يرضى الله عز وجل عني، أن أزكي عن علمي حتى لا أعذب بسبب هذا العلم، أن أنشر الخير، أن يسلم الناس، أن يستقيموا على شرع الله. الهدف من الدعوة. وهناك وسائل، ولا يجوز للوسيلة أن تتحول إلى غاية، أو لا يجوز لأحد أن يحول الغاية إلى وسيلة، إنما هناك وسائل وأهداف. هدفنا أن يرضى الله عز وجل عنا، والوسيلة هذه التي تستعمل في سبيل الوصول إلى الغاية إنما هي طريق تمهيدي من أجل أن نصل إلى التمكين في أرض الله عز وجل. وقال رحمه الله: والله عز وجل يحفظ دينه بقدر ما يتهاون الناس فيه. كلما تهاون الناس في دينهم وابتعدوا عن المنهج، فالله عز وجل حافظ دينه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بقدر تهاون الناس في دينهم بقدر ما يحفظ الله عز وجل دينه. وقال رحمه الله: العلم الصحيح المستمد من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وقال رحمه الله: وعلينا أن ننتقل بالدعوة من المسجد إلى المجتمع. الدعوة أو العلم ليس المراد أن نتكلم وأن نقرأ وأن نكتب وأن ندرس في المسجد، فإذا خرجنا من باب المسجد كان العلم في المسجد، خلاص أنت الآن في المجتمع، أنت في الدنيا. لا، أنت قرأت علما في المسجد، أخرج بهذا العلم إلى المجتمع بتطبيقه، بالدعوة إليه، بتعليمه، بتحفيظه، هكذا. قال رحمه الله: قد تعتذر عن الدعوة لأنك لا تجيد الخطابة، لكنك لا تعتذر عن أن تقيم الإسلام في نفسك كمسلم في بيتك. قل لك: لست من الخطباء، أنا أعتذر، لكنك لن تعتذر عن إقامة الإسلام في بيتك كرجل مسلم. نعم. يعتذر الرجل عن الخطاب، يقول لك ليس هذا مجالي. لكن من الذي يعتذر عن إقامة الإسلام في قلبه وفي بيته؟ أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم. وقال رحمه الله: القدوة قاسم مشترك بين المسلم العادي والمسلم الداعي. فالمسلم العادي يقتدي بالمسلم الداعي إلى الله تبارك وتعالى. فالقدوة قاسم مشترك بين الرجلين. وقال رحمه الله: واعلم أن الموت آت وكل آت قريب، فأكثر ذكره أي الموت وانصرف بذكره عن الرغبة في الدنيا، واجعله حاملا لك على تقوى الله عز وجل. الموت آت وكل آت قريب، فأكثر من ذكر الموت واجعل هذا الموت صارفا لك عن الرغبة في الدنيا، واجعله حاملا لك على تقوى الله تبارك وتعالى. هذه الوصية هي آخر ما كتبه الشيخ رحمه الله في مجلة التوحيد بعنوان الدين النصيحة، وكأنها وصية مودع. نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يجعل هذه الكلمات في موازين حسناته.